إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ذكر ابن إسحاق في السير وغيره في سورة الحشر التي كان يقول حبر الأمة وترجمان القرآن، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيها، أي في سورة الحشر، هي سورة يهود بني النضير. ذكروا في سبب نزولها ما يلي: عاهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة في السنة الرابعة للهجرة، وذلك بعد وقعة أحد، وما حل من مصاب في المسلمين كما نعلم جميعا بعد أحد. وكان من بنود هذا الصلح والاتفاق مع اليهود أن يساعد اليهود النبي صلى الله عليه وسلم في دفع أي دية تجب على المسلمين، والدية يجب دفعها عند القتل. فإذا بواحد من الصحابة يقتل رجلين، وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه أن يدفع الدية عنهما، من بني عامر من خارج المدينة، ولم يعرف هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهما عهدا بعدم القتل. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني النضير، وكان معه أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم جميعا، فقال لليهود من بني النضير: أريدكم أن تساعدوني في دفع الدية عن الرجلين. قالوا: نعم نساعدك، اجلس وانتظر هنا. جلس النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ظهره إلى حائط الدار، ودخل اليهود واجتمعوا في الدار حتى يخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعطوه المال. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أبي بكر وعمر وعلي، فجأة يقوم النبي عليه الصلاة والسلام من بينهم ويستأذن، ثم يمشي مسرعا. أبو بكر وعمر وعلي ما علموا ما الخبر، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قضاء حاجة. تأخر النبي عليه الصلاة والسلام فلحق الصحابة به، فعندما وصلوا إلى المدينة قالوا: يا رسول الله، لما قمت ولم تخبرنا بالخبر؟ ما الذي حصل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل جاء إلي، إن أمين وحي السماء جاء إلي وأخبرني أن اليهود اجتمعوا في الدار وقالوا: ما رأيكم أن نتخلص منه الآن؟ ليس عندنا فرصة يمكننا أن نتخلص فيها من محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذه الفرصة. جاء إليكم يجلس عند داركم وهو وحده وليس معه أحد من الصحابة، فقال واحد منهم اسمه سلام: لا تفعلوا ذلك، فإن الله تعالى سيخبره، يعلمون أنه نبي وأنه حق. فقام رجل آخر فقال: أنا أكفيكم المهمة، الموضوع عندي، واسمه عمرو بن جحاش. فعندما صعد إلى سطح البيت وأراد أن يأخذ الصخرة ليلقيها على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مسرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم في موقف لا يريد أن يفتتح فيه قتال، عنده أكثر من 70 شهيد في المدينة بعد وقعة أحد، واستشرس العرب واجتمع العرب وكلهم يتفكرون كيف يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لاستئصاله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل محمد بن مسلمة وقال لمحمد: قل لبني النضير أن يخرجوا من المدينة جميعا ولا يبقى واحد منهم في المدينة، فليخرج كل اليهود من المدينة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلمون الحالة ويعلمون الموقف، لكنهم عندما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يقع في فخ اغتيال، محاولة اغتيال من اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام، وقفوا جميعا معه. ولم يذكر أن واحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنكر على رسول الله قوله أو قراره أو فعله. كيف تفعل هذا ونحن ما زلنا نلملم الجراح بعد أحد؟ فإذا بمحمد بن مسلمة وكان بينه وبين اليهود كلام، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم من يختار، فجاء إليهم وقال لهم: ماذا فعلتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ما بك، ماذا فعلنا؟ ينكرون. قالوا: فعلتم كذا وكذا، وقد علموا الخبر فيما بينهم. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم بالجلاء عن المدينة وبالخروج عن المدينة وأن لا يبقى منكم يهودي في المدينة. للوهلة الأولى أصيبوا بالخوف وأصيبوا بالذعر وكادوا أن يعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالمنافقين ممن يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والنفاق والعداء للمسلمين، على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، وما أكثرهم وهم موجودون في كل زمان، يرسلون برسائل خفية إلى اليهود: لا تخرجوا من المدينة، لا لا لا، ديروا بالكم، محمد الآن ضعيف صلى الله عليه وسلم، وعندكم حصون. اليهود معلومون، معروفون دائما في التاريخ، عندهم حصون، يجلسون في حصونهم، وعندكم حصون، ويمكنني أن آتيكم بألفي رجل من عندي وممن يحبون من العرب. رسائل خفية بين المنافقين واليهود: لا تخرجوا، نحن معكم. قال جل جلاله: واسمع ماذا قال في سورة الحشر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا. شوف مصطلح الإخوة، هن منافقين. المنافق يظهر الإسلام، ممكن يصلي معك، ممكن يصوم برمضان، ممكن يعطيك مال للصدقات، وكانوا يجلسون بين يدي رسول الله يسمعون كلامه، مش كلام الخطيب الفلاني والشيخ الفلاني، كلام رسول الله، لكنهم من الداخل يبطنون الغيظ: يا رب ما ينتصر المجاهدين، يا رب ما ينتصر المقاومين، لا لا لا، كيف تتم الصفقة؟ بأي طريقة ما تتم الصفقة؟ يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم. إذا تطلعوا برا المدينة نحن معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، نضل نحن لحالنا. ولئن قتلتم لننصرنكم، إذا بحربوكم محمد ومن معه صلى الله عليه وسلم، ولو نحن منصلي معه، ولو نحن منوقف معه، بس واقفين معكم وبصفكم، وما تقبلوا بهاي الصفقة، لا ما تخرجوا من المدينة. ولئن قتلتم لننصرنكم، قال جل جلاله: والله يشهد إنهم لكاذبون. وصلت الرسائل من عبد الله بن أبي بن سلول إلى يهود بن النضير، فعندما وصلت الرسائل قالوا: لا خلاص، إذا المنافقين معنا ودول الطوق بمدونا والأمور تمام، فينا نحط الطائرات عندها ونطير من مطاراتهم وناخذ أموالهم، فالأمور بخير. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لن نخرج، واللي بدك تعمله اعمله. فعندما وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لن يخرجوا، كبر صلى الله عليه وسلم وكبر الصحابة بتكبيره وهم لا يعلمون ما الأمر، مش عارفين شو بدنا نعمل الآن. إذا المنافقين 2000 واليهود أكثر من 2000، العدد كبير، وكان الصحابة بعد أحد عددهم قليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم قول الله، يؤمن بكتاب الله، يؤمن بما قاله الله في القرآن الكريم. واسمع لهذه الآية، قال جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال جل جلاله: غلت أيديهم. يد الله مغلولة يعني بخيل والعياذ بالله، لا يعطي، لا يرزق، لا ينفق. قال جل جلاله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن الذين كفروا منهم ما أنزل إليك طغيانا وكفرا. اسمع ماذا قال الله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. اللي عم بتشوفه بمجالس الحكومة من اختلافات ومن تقاتل ومن تصادم ومن تأخير للتوقيع على الصفقات بسبب مكر الله بهم، وسنة الله قائمة إلى يوم القيامة معهم. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، انت صح شايفهم على طاولة وحدة، ولكن بين الوزير والوزير بغضاء وحقد وعداوة لا يعلم بها إلا الله إلى يوم القيامة. بس هو واقف على الكاميرا حد الوزير الثاني عم يضحك بوجهك، لكن تفرق شملهم إلا علينا. فقال جل جلاله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. هذا بس بال2025؟ لا لا لا، هذا بس بزمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، هذا إلى قيام الساعة حتى تطمئن. قال: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ما النتيجة؟ كلما، اسمعها، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله حتى ترتاح. الذي يتولى إطفاء النار التي أوقدها اليهود سابقا وأوقدوها حالا وسيبقون يوقدونها إلى يوم القيامة فقط وحصرا هو الله. كلما، ركز بالكلمات والمصطلحات، أداة ظرف زمان يفيد التكرار. كلما، الشرط والتكرار، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله. بتقول لفلان: كل ما ستأتي سأقف في وجهك، لا تظن أنه قد أمرر لك مرة، سأقف في وجهك كلما جئت، كلما توقدون نارا للحرب سيطفئها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. كم تطول نارهم؟ قد تطول قد تقصر، لكن الذي يتولى إطفاءها هو الله جل جلاله. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لن نخرج من المدينة، نحن بأينهم. كبر صلى الله عليه وسلم ثم أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يخرجوا. العدد قليل وظهرين بعدنا من أحد وما عندنا تلك القوة والقدرة، لكنهم يسمعون يطيعون يعلمون يتيقنون أن الجهاد في سبيل الله، أن الجهاد في سبيل الله، أن الرباط على الثغور، أن مقاومة الأعداء، أن الحركة وعدم الركون للدنيا فيها مدد من الله غريب عجيب يدهشك عندما تتحرك ويعطيك. قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم، منافقين ويهود وعرب وداخل وخارج، فزادهم إيمانا، ومنذ متى نحن تأثرنا بالأعداد؟ فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله حسبنا الله، من كان الله معه فمن عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا كانت النتيجة؟ ما ترونه الآن بفضل الله تعالى. فانقلبوا بفضل من الله لم يمسسهم سوء. شيخ مش عم بتشوفوا شو عم بصير؟ لم يمسسهم سوء، والدمار والقتلى والأشلاء والدماء، ما هذا؟ الذي نظرته للدنيا نعم يقول سوء، الذي نظرته محدودة فقط يقول سوء، أما بالنسبة لنا اختيار الله لهؤلاء هذه شهادة ليتخذ منكم شهداء. أما النصر الحقيقي هو الثبات، الثبات بالنسبة لنا نصر، البقاء على الأرض رغم الدماء والأشلاء بالنسبة لنا نصر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، حاصرهم، أعطاهم مهلة 10 أيام، ثم قال لهم: لئن رأيت واحدا منكم في المدينة بعد الأيام العشر لا أقتلنه. حصره النبي صلى الله عليه وسلم 6 ليال، وفي رواية 15 ليلة، وأصح الروايات 6 ليالي، الليلة الأولى الثانية الثالثة، وهم يطلبون المنافقين: يا عبد الله بن أبي بن سلول، أنت اللي قلت لنا قاتلوا محمد، أين أنت؟ تخبوا وراء الحصون، يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، وعبد الله بن أبي بن سلول يتأخر يتأخر حتى ينظر مع مين الكفة. فعندما علم أنهم هزموا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني معك. هاي المنافقين عشان تعرفوهم، بكل زمان ومكان سريع التقلب، أي موج جاهز أن يركب عليها. رسائل مخفية لليهود: نحن معكم. تغير الموضوع: لا لا، نحن لسنا معكم. تركوا اليهود وحدهم. عندما رأى اليهود أن المنافقين لم يأتوا إليهم فأرسلوا برسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم: طيب اتركنا نخرج من المدينة ونأخذ أموالنا. قال: ممنوع تأخذوا شيء ولا شيء تأخذوا معكم، فقط حملوا بعير، كل واحد منكم بيركب على البعير اللي له، شو ممكن يحمل معه بيمشي، أكثر من ذلك ممنوع. فمن حقدهم وغيظهم صاروا يخربون بيوتهم بأيديهم، صار يهدم البيت عن بكرة أبيه حتى لا يدخل أحد من المسلمين ويستفيد شيء من البيت. قال جل جلاله في مطلع سورة الحشر، في السورة التي سماها ابن عباس سورة يهود بني النضير: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ما ظننتم أن يخرجوا. من كان متوقع يخرجوا؟ تسأل أهل الدنيا الذين فكرهم ضيق، مين متوقع يخرجوا من غزة؟ كل المراهنات كانت: من سيدخل ويحكم غزة؟ وكيف سيخرج المرابطون من غزة؟ وكيف سيسلم الأسرى؟ هكذا كانت مراهنات أهل الدنيا. هو الذي أخرج الذين كفروا من المدينة، وهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من غزة. ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وظنوا أنهم مانعتهم طائراتهم ودباباتهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. يقول وزير الخارجية الأمريكي بلينكين في مقابلة من يومين تسمعونها: لقد استنزفنا، وذلك بعد حرائق كاليفورنيا ولوس أنجلس دفعوا 60 مليار دولار. لقد استنزفنا، أوقف الحرب يا نتنياهو. أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. حدا منكم كان متوقع؟ سمعت محلل قال بمقال: ستأتي رياح عاصفة تحرق بلدا عظيما في أمريكا، ستدفع الأمريكان للضغط على اليهود. كلما أوقدوا نارا للحرب هناك أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. يا رب ارزقنا فهم القرآن، اليقين على القرآن، تدبر القرآن. أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. لسه ما تم الإمضاء على الصفقة، 3/4 صاروا برا. يخربون بيوتهم بأيديهم، شو كيف عم بدمروا الآن ما كانوا يعرشون ويسكنون، وأيدي المؤمنين. قال تعالى: فاعتبروا. عم تقرأ سورة الحشر وتكررها: فاعتبروا يا أولي الأبصار. في الآية التي بعد هذه الآية قال: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتيقن عليه ويعلم أن نار اليهود لا يمكن أن تبقى إلا أن يطفئها الله جل جلاله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. 3 رسائل سريعة. الرسالة الأولى بعنوان تهنئة وتعزية. أهنئ كل أخ حبيب وكل أخت كريمة في هذه الأشهر المباركة التي كان ظاهرها دماء وأشلاء وحقيقتها عودة للأمة. أهنئهم إن كانوا ممن عاد وتاب وراجع نفسه، فكم ممن تاب في هذه الأيام من إخواننا، وكم ممن تابت في هذه الأيام من أخواتنا. أعلم الكثير من الشباب كانوا لا يعرفون المسجد ولا الجمع ولا الجماعات، فكانت بداية هذه الحرب بركة عليهم وكانت سببا لعودتهم وتوبتهم. هنيئا لمن بقيت القضية نصب عينيه يتفكر لها، يدعو، يبكي، ينفق، يناصر بكل ما استطاع. هنيئا لمن لم تغب القضية عنه وظل مقبلا واستفاد من هذه المحنة التي وقعت على الأمة، وتعزية لمن لم تغير تلك الأحداث في حياته شيء، تعزية لمن بكى ليومين وقاطع لأسبوعين ثم ضرب الجفاف قلبه وأصيب بالقسوة فعاد لحياته كما كان. الأيام الأولى، الأسابيع الأولى، الشهر الأول أو الثاني كان متأثرا، لكن بعد ذلك عاد لما كان، فهذا أعزيه. ووالله الذي لا إله إلا هو، لعزاؤنا في هؤلاء أشد من عزائنا في الشهداء، لأن الشهداء هم أحياء عند ربهم يرزقون. أما أقول لهؤلاء: إن كانت هذه الأشلاء وهذه المناظر لم توقظ القلوب، ما الذي يوقظنا؟ نسأل الله تعالى أن يتمم الصفقة الآن ويتوقف شلال الدماء، لكن الذي ينبغي أن يحرك الأمة ممكن الآن توقف. ما الذي يحركك؟ لكن باب التوبة مفتوح. اجلس مع نفسك وراجع نفسك وقول: يا ربي، إن كانت هذه الأحداث التي مرت على أهلنا في غزة المباركة لم توقظ قلبي، فإني عائد وتائب إليك، خصوصا في هذه الأيام ونحن على أبواب شعبان وعلى أبواب رمضان. الرسالة الثانية رسالة لأهلنا الأحبة في غزة المباركة. باسم الأمة جميعا، جزاكم الله عنا كل خير. جزى الله الأمهات الصابرات، جزى الله الآباء الصابرين، جزى الله المرابطين المجاهدين. سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار في الدنيا وفي الآخرة. سلام عليكم بما جعتم وقدمتم واحتسبتم ورابطتم واجتمعتم، رفعتم رؤوس الأمة عاليا، أعدتم الشرف للأمة. سلام عليكم أعدتم القضية لقلوب وعقول الأمة. تقبلكم الله جل جلاله، تقبل الله المرابطين والشهداء، وتقبل الله تعالى الجميع. ورسالة الأخيرة: ماذا نفعل بعد هذا؟ هل إن كان الله جل جلاله قد تكفل لنا بإطفاء نار اليهود أن نجلس؟ لا، والذي نفسي بيده صحيح أن إطفاء النار على الله، لكن الله جل جلاله أمرنا بالأخذ بالأسباب. فسرعة إطفاء الله جل جلاله لنارهم مربوطة بأخذنا بالأسباب. ولولا أسبابهم المباركة وحركتهم وفكرهم وتقديمهم جميعا بدون استثناء وبدون مسميات، جميع أهل غزة بغض النظر عن مسمياتهم وأسماء حركاتهم، لولا وحدتهم واجتماعهم على قلب رجل واحد ما سرع الله جل جلاله لنار اليهود أن تنطفئ عندهم. لذلك هي نهاية صحيح، نسأل الله أن يتممها، لكنها بداية مباركة للأمة. فبعد أحداث الشام المباركة وبعد أحداث غزة المباركة، أبشروا بخير عظيم قادم لبلاد الشام عموما، يختم بإذن الله تعالى بفتح قريب لبيت المقدس. هنيئا لكل من يتفكر بهذا ويضع لنفسه برنامجا ويغير من حياته ويقول: يا ربي، أكرمني أن أكون في عداد المقبولين في من يخدم الأمة بإذنه تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره. اللهم فك قيد أسران المظلومين في كل بلاد العالم يا رب العالمين، لا سيما في الشام ولبنان وفلسطين وغزة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رحمن يا رحيم، تمم لأهل غزة وللمسلمين في العالم فرحتهم بتمام هذه الصفقة، واجعلها بداية مباركة لبلاد الشام وللمسلمين في العالم كله يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا خيرا، اللهم هيئ للأمة خيرا، أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويذل فيه أهل شركك يا ذا الجلال والإكرام. وحد صفنا واجمع كلمتنا وانصرنا على من عادانا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.